كالصلاة والصيام والزكاة والحج، وأيضا فيه من الأمور التي تجعل العبد يكون عبدا صادقا صالحا، لا بد أن يعمل الأعمال الصالحة. والأعمال الصالحة مجالاتها كثيرة وغيرة في إسلامنا، وجاءت على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إن لم تكن الصلاة التي يقابل العبد فيها ربه 5 مرات في اليوم والليلة، إن لم تكن دافعة له وحافة عليه أن يكون شخصا فاعلا في المجتمع مؤثرا فيه ومتأثرا به، إن لم تكن الصلاة ذات أثر فلا يستفيد المصلي من صلاته شيئا، المصلي من صلاته شيئا. لابد للعبادة أن يكون لها مردود في نفس الإنسان وفي حسه وشعوره. إن لم يكن الصيام حاملا المرأة منا على أن يجعله يحس بآلام الجوع والعطش، ويحس بإخوانه الذين أصابهم ما أصابهم من الضر وأصابهم ما أصابهم من الشر، إن لم تنفع هذه الفريضة، فريضة الصيام، في إحساس المسلم وتجعله يتأثر بما يحدث لإخوانه في كل مكان، فلا خير في هذه الفريضة. العبادات التي تعبدنا الله سبحانه وتعالى بها تجعلنا دائما نحس بمن حولنا ونشعر بما هو المطلوب منا نحوهم حتى نؤدي حق الله سبحانه وتعالى لهم. والسورة في مطلعها هي قصيرة، سورة 7 آيات قصيرة في آياتها، لكنها ذات معنى كبير في مدلولاتها. في مطلعها سؤال: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ سؤال يجعل الإنسان كده يقف حائرا، هل هناك أحد يكذب بالدين؟ أرأيت الذي يكذب بالدين؟ وتأتي الإجابة: فذلك الذي يدعو اليتيم، ينهره يدفعه، دع الدفع والدفع بغلظة، فذلك الذي يدعو اليتيم. المجتمع الإسلامي الذي جاءنا به نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه مجتمع يتكافل أفراده من أعلاهم إلى أدناهم، يتكافلون في التعاون فيما بينهم على أن يرفع بعضهم بعضا، وعلى أن يكفل بعضهم بعضا. أرأيتم إلى نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وهو يلقي سؤالا على صحابته ويسألهم، يقول لهم: على كل مسلم صدقة، كل مسلم صدقة. قالوا: يا رسول الله، فمن لم يجد؟ ما عندوش صدقة، ما عندوش مال. قال: يعمل بيده، يعمل بيده، ما في واحد من المسلمين عاطل، يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق، ينفع نفسه. مجتمع العاملين، مجتمع الذين يعيشون من كد أيديهم، يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: يا رسول الله، فمن لم يستطع؟ ما عندوش قدرة على العمل. قال يعين ذا الحاجة الملهوف. واحد ملهوف وهو يستطيع ان يعينه لان عنده امكانيات يمكن يعينه. قال يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا يا رسول الله فان لم يستطع. قال يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قالوا يا رسول الله فإن لم يستطع أمر بالمعروف فين؟ ده اللي بيأمر بالمعروف أصبح في المجتمع غريب. يقول أحد الصالحين إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدع للمرء صديقا. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدع للمرء صديقا. قالوا يا رسول الله فإن لم يستطع خايف يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر مش قادر يعمل الصدقة دي. قال يمسك عن الشر فإنها له صدقة. يمسك عن الشر يعيش كده ايه يعيش سليما معافى في نفسه لا يؤذي الآخرين ولا وإذا عاش بينهم يتحمل إيذاءهم لكنه لا يؤذي يمسك عن الشر فإنها له صدقة. إذن المجتمع الذي جاءنا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يحثنا على أن نؤدي صدقات ما دمنا مسلمين نستطيع أن نؤديها قدر استطاعتنا، إن بالعمل، إن بالمساعدة، إن بالكلمة الطيبة، إن بشق تمرة. اتقوا النار ولو بشق نص تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. كلمة طيبة، ما عنديش شق تمرة أقول أسأل الله أن يرزقني ويرزقك من فضله، كلمة طيبة. فمن لم يجد فبكلمة طيبة. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم، ينهره يدفعه. وربنا سبحانه وتعالى يخاطب أشرف الخلق محمد صلوات الله وسلامه عليه ويقول له فأما اليتيم فلا تقهر. لا تقهر اليتيم. اسمعوا، إن سجل التكافل الاجتماعي في ديننا ضخم وهائل لكننا تناسيناه وتجاهلناه. اسمعوا، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول أتت إلي امرأة مسكينة تسألني وعلى كتفيها ابنتان فأعطيتها ثلاث تمرات. عائشة أعطتها ثلاث تمرات، فأعطت المرأة المسكينة ليست متسولة، أعطت هذه المرأة إحدى ابنتيها تمرة وأعطت الأخرى تمرة، ولما حاولت أن تأكل التمرة الثالثة كانت البنتان قد انتهتا من أكل تمرتيهما، فنظرتا إلى التمرة التي ستضعها أمهما في فمها، وإذا بالأم الواعية المسلمة تشق التمرة نصفين وتضع للبنت لإحدى البنتين نصفا وللأخرى نصفا وتحرم نفسها. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها لقد عجبت من عمل هذه المرأة يا رسول الله. اسمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال. قال صلوات الله وسلامه عليه لقد أدخلها الله بهذا العمل الجنة أو حرم عليها النار صلوات الله وسلامه عليه. شوفوا له إيه، أدخلها الله بهذا العمل الجنة. إذا كانت المرأة السائلة التي أعطتها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها التمرات الثلاث وقسمت هذه التمرات على ابنتيها قد استحقت بهذا العمل دخول الجنة، وحرم الله جسدها على النار، فما بال الفاعلة وهي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. اللي بيعمل العمل هيكون ايه؟ اللي بيعمل العمل الصالح. اسمعوا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. إيه الجزاء؟ أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقة. أدي العمل الصالح لا يضيع. أيها الإخوة الأحباب، أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم يدفعه ويقهره ويحرمه من العطف ومن الشفقة التي حرمها. ونحن المسلمين الآن في مشارق الأرض ومغاربها وفي ديارنا وبلادنا وحولنا نرى يتامى كثيرين. من لليتامى؟ من لليتامى في البوسنة والهرسك وفي الأقصى وفي فلسطين وفي الصومال وفي الفلبين وفي أريتريا وفي أثيوبيا وفي كل مكان؟ من لهم إلا أن يكون هناك أناس يحملون عبء هؤلاء ويرفعون عنهم آثار الذل الذي أوقعهم فيه اليتم. من غير المسلمين؟ احنا مجتمع متكافل متكافل. أولئك الذين يقهرون اليتامى حتى على القرب أو على البعد، أولئك إنما يقول الله عنهم إنهم يكذبون بالدين. حتى ولو صلوا وصاموا ودعموا أنهم مسلمين، أنهم مسلمون، حتى لو صلوا وصاموا ودعموا أنهم مسلمون فهم يكذبون بالدين، لأنهم لا شفقة ولا رحمة ولا عطف في قلوبهم على هؤلاء اليتامى والمساكين. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. تستطيع انك تعمل تكون انسان حامل هم اخوانك؟ تذكر ان هذا اليتيم ربما يكون لي في يوم من الايام ابن، وقد حرمه الله مني. تذكر ان يكون ابن لك وقد حرم، ماذا يكون شأنك وقد اعطاك الله ما اعطاك من المال، واعطاك الله ما اعطاك من الخيرات. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. احاسيس الامة الاسلامية مرهفة. لما الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب الى المدينة المنورة وتكلم عن اليتامى وان لابد من ان ربنا سبحانه وتعالى سيسألنا عنهم، ماذا عملنا اذا كنا اوصياء وليس لا تكون الوصاية بالكلمة وانما بالمشاهدة؟ نحن نعلم، نحن نحس بان يتامى كثيرين في الامة الاسلامية الان، يتامى كثير لا حصر لهم ولا عدل. نعلم ذلك. من ربنا اوصانا به والرسول عليه الصلاة والسلام اوصانا. ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير. قل اصلاح لهم خير، اعمل لهم اي شيء يصلحهم، يصلح من شأنهم ويرفع من قدرهم، هم اخواننا وابناء اخواننا. قل اصلاح لهم خير. تحرج المسلمون في اول الاسلام كده لما وجدوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر من اليتامى ومن اكل اموالهم ومن تضييع عقوقهم، فكان الوصي على اليتيم يعمل ايه؟ يقدم لليتيم طعاما يأكله، فإذا ما بقي من اليتيم شيء تراه بعد ذلك يحفظه له لوقت آخر، وربما يأتي هذا الوقت الآخر فيكون قد تلف الطعام، الطعام أصبح تالف، ما عندهمش أشياء يحفظون فيها طعام هذا اليتيم، تلف خوفا من أن يأكل منه فيصيبه ما نزل في كلام الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. حدث هذا حتى تحرجهم، وقعوا في الحرج، يضع أموال، يضع طعام اليتيم حتى يتلف ولا يأكله. فنزل القرآن الكريم يقول لهم: إن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى أعمالكم وإنما ينظر إلى القلوب، ما هو الذي تعمله لهذا اليتيم، قلبك إيه؟ ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، تخالطوهم في الطعام والشراب، تأكل بحقك ولا تزيد، وإن تخالطوهم فإخوانكم، أكلت معاه في الطعام مرة ثانية أنت تأكلوا من طعامك بدون ما تأخذ من مالك، وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح. من اللي بيعلم؟ الله سبحانه وتعالى. والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم لأوقعكم في الحرج والمشقة ولقال لكم لا تمسوا طعام اليتيم، ولو شاء الله لأعنتكم، إن الله عزيز حكيم، حكيم في حكمه سبحانه وتعالى، يضع الشيء في موضعه. الرقيب عليك مين؟ قال الله سبحانه وتعالى، والله يعلم المفسد من المصلح. فرجعوا بعد ذلك وأكلوا من أموال من مع اليتامى، وصاروا أيضا يآكلونهم طعامهم ويعيشون معهم بدون أن يزيدوا على أو أن يجوروا على أموال اليتامى، خوفا من الرقابة الذاتية، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنته. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ويجي يبين لنا كما بدأنا حديثنا أن المسألة ليست مسألة طقوس تؤدى ولا عبادات يؤديها المسلم، وإنما هذه العبادات لابد أن يكون لها أثر في حسه وفي قلبه، يشعر بآلام إخوانه ويتألم لما يقع بهم وما يحل بساحتهم وما يدور في ديارهم، لابد يشعر بكده. إخوانك اللي البرد والجوع يكاد يقتلهم في البوسنة والهرسك وفي الأقصى وفي فلسطين، كل يوم نجد قتل وجراح ودماء وقروح وآلام مع ما عرضوا به من مصالحة فيما بينهم، لكن قتل وسفك دماء وشهداء يقدمون كل يوم على هذه الطريقة الإيمانية الراقية، هذه أرض الإسلام، فإما أن نعيش فيها كرما أو أن نموت فيها شهداء لله رب العالمين. دي صورة من الصور، كل يوم بنقرأ اليتامى دول من لهم؟ اسمعوا ذلك جيدا. فويل للمصلين، مش المسألة مسألة صلاة فقط، لا، صلاة ذات أثر، صلاة فاعلة. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، يمنعون المساعدات والمعونات لهؤلاء اليتامى. اسمعوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة وفرق بينهما. شوف القرب بين السبابة والوسطى، فرق بينهما الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. ويدعو صلوات الله وسلامه عليه بهذا الدعاء: اللهم إني أحرج في الضعيفين اليتيم والمرأة، أحرج في الضعيفين. اسمعوا الحديث كده، اللهم، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أحرج في الضعيفين اليتيم والمرأة. ايه احرج في الضعيفين؟ احذر من ضياع حقوق الضعيفين، احذر من ضياع حقوق الضعيفين، اليتيم والمرأة. ونجد في المجتمع الاسلامي عيوب من خلال تضييع حقوق اليتامى، وعيوب اشنع وافشع من خلال تضييع حقوق المرأة. حقوق المرأة، الرجل اللي عنده زوجة ولا يقدر ولا يراقب ربه فيها، ولا يراقب ربه في اولاده، هذا الرجل قد اضاع حق هذه المرأة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول احذر من الاثم وما اعظمه من اثم. ما هو هذا الاثم يا رسول الله؟ في من؟ في الضعيفين، اليتيم والمرأة. ايها الاخوة الاحباب، ليس المطلوب منا ان نعبد الله عبادة خالية من الروح، وانما المطلوب منا ان نعبد الله عبادة تحرك قلوبنا وتحرك عواطفنا وتحرك احاسيسنا ومشاعرنا نحو اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يحفظنا ويحفظكم ويصوننا ويصونكم، وان يدفع عنا وعنكم البلاء والداء، انه نعم المولى ونعم النصير. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، استحث رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم صحابته على فعل الخير، وقال لهم وهو يدعو لكل فاعل خير، يدعو بهذا الدعاء: طوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر. طوبى يعني مكانه ومنزله في الجنة، لمن جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر. الذي يريد ان يصل الى هذا عليه ان يعد العدة بقليل. حاول اعداء الاسلام ان يقولوا ويرفعوا شعارا: ادفع دولارا تقتل مسلما. ادفع دولار، المسلم عندهم لا يساوي 4 دراهم، المسلم. ادفع دولارا تقتل مسلما. وفي بعض البلاد التي تستهدف للتنصير: ادفع دولارا تنصر مسلما. تنصر مسلم، تطلعه من عقيدته عشان 4 دراهم. أرأيتم إلى أي مدى وصل حال المسلمين في عيون أعدائهم؟ ادفع دولار تقتل مسلم، بقى تقتل بني آدم، آدمي لا يساوي 4 دراهم عندك؟ أدي أمر من الأمور. في جبال المسلمين كده لربنا سبحانه وتعالى وضع لهم عقيدة تعلي قدرهم وتعزهم وترفع من شأنهم. في الرسول صلى الله عليه وسلم استحث المسلمين في غزوة تبوك للصدقة عشان يخرج المسلمون للجهاد في سبيل الله. فواحد جاب ايه؟ جاب حفان من التمر كده، حط شوية تمر في ايده وجابهم للنبي عليه الصلاة والسلام. واحد جاب صاع 2.5 كيلو أو 3 كيلو وجابهم للنبي عليه الصلاة والسلام، قالوا له: يا رسول الله، من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. واحد جاب تمرة وتمرتين، مين اللي موجود في المجتمع المدني؟ فيه منافقون، هناك منافقون ينظرون الى هذه الصورة الراقية، الصورة الراقية، اللي بيجي بتمرة وتمرتين وثلاثة، واللي بيجي بصاع، واللي بيجي بما عندهم يجود بطمع. فلمدوهم ايه؟ يعني عابوا عليهم وسخروا منهم. كان اولى بيهم يوفروا التمر ده على نفسهم، هو ربنا عايز شوية التمر دول، عابوهم. فنزل القرآن الكريم يدافع عن هؤلاء الأطهار الذين خرجوا ما عندهم، خرجوه من قلوبهم قبل أن يظهر أمام الناس في أيديهم، خرج من قلوبهم الأول. والمهم أن تخرج صدقتك من قلبك وأنت راض بها وأنت مطمئن. فنزل القرآن الكريم يقول لهم إيه؟ محدش عرف من اللي عاب ومن اللي ذكر، ربنا المراقب، الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اسمعوا الآية كده، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، يعيبونهم يعني، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم. من اللي بيسخر بقى؟ الله سبحانه وتعالى. سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. تسخروا ليه من المؤمنين؟ أيها الإخوة الأحباب، في الأسبوع هذا ظهر علائم خير في هذا البلد، أسبوع خير فتح للبوسنة والهرسك. وأبشركم بأن الجماعة اللي كانوا بيقولوا في وقت من الأوقات إن لن نسمح بقيام دولة إسلامية في أوروبا، اليوم لما تقرأهم أوين اللي كان بيتباحث يقول لا شك في قيام دولة إسلامية في أوروبا. لا نشك. شوف بعد 2 سنين اعتراف، الثبات على المبدأ، الثبات على المبدأ. لكن هؤلاء الذين ثبتوا على مبدأهم هناك يحتاجون إلى وقفة مشرفة في هذا الأسبوع، أسبوع خير. نجد كده دعوات للخير في المنطقة التعليمية، يدعون كل واحد اللي يقدر يدفع جزء من الايه من ماله لجمع هذا لهيئة الأعمال الخيرية، الهيئات اللي موجودة، فيدفع لابنه. وحضرنا مثل هذا اللقاء وكان خير وبركة، وجدنا استجابة حتى من الأبناء الخيرين الطيبين الذين رضعوا من لبان أهليهم الخير والطهر والنقاء والعفاف، فدفعوا اللي بيدفع منهم درهم واللي 10 واللي 20 واللي 50، نعمة من الله سبحانه وتعالى، تجاوب للإحساس بحال المسلمين في كل مكان. وأيضا نقول بكل إعزاز وشكر لله رب العالمين، ثم لرئيس هذه الدولة الذي هيأ وأعد هيئة أعمال خيرية وهو الذي يمولها ب1,000,000,000 درهم. وسمعتم وقرأتم لقد أخرج القائمون عليها قرابة 26 مليون درهم لهؤلاء المستضعفين، ودعموا بها الهيئات الخيرية في داخل هذا البلد، والهيئات الخيرية في داخل هذا البلد يشرف عليها أناس نحسبهم صالحون والله حسيبهم ولا نزكي على الله أحدا، يصرفون هذه الأموال إلى أصحابها، إن في البوسنة والهرسك وإن في الصومال المكلوم وإن في أريتريا وإن في كل مكان، يوجهون هذه الأموال للخير. وأنتم أيضا يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم مطالبون بأن تؤدوا ما تستطيعون وما تجود به نفوسكم، ولا تشكوا أبدا في أن القليل سبق درهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، سبق درهم 1,000 درهم، الرسول صلى الله عليه وسلم كده، سبق درهم 1,000 درهم. واحد كان عنده 2 درهم فجاب درهم وحطه لله، والثاني عنده 1,000 دراهم فجاب 1,000 درهم فقط ووضعه لله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم سبق درهم 1,000 درهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا ولكم وللمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها حياة طيبة يعتزون فيها بدينهم ويؤمنون فيها بربهم وينتصرون من خلالها على أعدائهم. اللهم هيئ للمسلمين من أمرهم رشدا، اللهم هيئ للمسلمين في كل مكان من أمرهم رشدا، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين.